بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب الصلاة، وهذه الأحكام تعرف عند أهل العلم بالفروع، الأحكام الفرعية المستنبطة من أدلتها الشرعية التفصيلية. لكن يا إخوة، اعلموا أن معرفة هذه الأحكام أمر لا بد منه، ضروري، خصوصا التي لا تصح العبادة إلا بها. لكن لا بد من التنبيه على أمر ما، وهو تحقيق الفقه الأكبر. ما هو الفقه الأكبر؟ العقيدة، تحقيق الفقه الأكبر، يعني تخليصها مما يضر بها، تخليصها من شوائب الشرك، تخليصها من الرياء، تخليصها من الشهوات، تخليصها من الشبهات. العقيدة، ما بعث نبي من الأنبياء إلا وهو يدعو إلى التوحيد. واقرأوا القرآن وتأملوا في القرآن، كل الأنبياء لم يبعثوا إلا بالدعوة إلى تحقيق العقيدة وتخليصها من شوائب الشرك. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى آخر نوح، من عهد نوح إلى لوط إلى صالح إلى كل الأنبياء، كلهم يدعون إلى تخليص الشريعة، إلى تخليص العقيدة. لماذا؟ لأن العقيدة يا إخوة إذا فسدت لا يصح معها عمل. فالله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالله الله يا إخوة، الله الله في تحقيق العقيدة حتى نلقى الله عز وجل وقد رضي منا القول والعمل. ونعود الآن إلى قراءة الكتاب. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. إذن نحن الآن ما زلنا في عرض الأحكام التي ذكرها الماتر رحمه الله تعالى والمتعلقة بالإمامة. قال: ولا تصح، يعني الصلاة، خلف محدث، يعني إذا كان الإمام محدث فالصلاة خلفه لا تصح، لكن بشرط أن يكون المأموم عالما لذلك، يعني عالما بحدث الإمام الذي يصلي خلفه وهو محدث. فإن كان لا يعلم، المأموم لا يعلم، والإمام أيضا لا، يعني الإمام لا يعلم حتى فرغ من الصلاة، انقضت الصلاة، فصلاة المأموم صحيحة، وصلاة الإمام الذي صلى بالحدث باطلة، يعيدها. هذا إذا انقضت الصلاة وكل منهما لا يعلم، كل منهما لا يعلم حدث المحدث. لكن لو كان في أثناء الصلاة علم المأموم واستمر في الإمامة، في الائتمام بالإمام المحدث، فصلاته باطلة. لماذا؟ لأنه تعمد أن يقتدي بإمام لا تصح صلاته للحدث. كذلك لو علم الإمام واستمر في صلاته فصلاة من خلفه باطلة. لكن إذا لم يعلم كل منهما بالحدث حتى فرغ من الصلاة، فصلاة المأموم صحيحة وصلاة الإمام فاسدة باطلة، لا بد من إعادتها. دليل ذلك ما ورد أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس في المسجد النبوي، وكان قد احتلم رضي الله عنه ولم يعلم حتى فرغ من الصلاة، وخرج من الصلاة وخرج من المسجد ثم اكتشف أنه قد احتلم، فأعاد الصلاة رضي الله عنه ولم يعد المأمومون. وعمر خليفة الراشد، له سنة متبعة، له سنة متبعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وماذا وماذا وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعمر له سنة متبعة لأنه أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. طيب، الإمام يقول أو متنجس، يعني أيضا صلى المأموم خلف إمام عليه نجاسة متنجس، يقول: ولم يعلم حتى فرغ من من من الصلاة، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. والإمام ظاهر كلام الماتر رحمه الله تعالى أن الإمام أيضا الذي صلى عليه نجاسة ولم يعلم بها أن صلاته باطلة. وإذا كان هذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى ففيه نظر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعلين، صلى في نعلي عليه الصلاة والسلام، وأخبره فأخبره جبريل أن فيهما قذر، فخلع النعلين واستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام. كان يجهل النجاسة التي في النعلين، والنعلين ملبوس، والنبي صلى الله عليه وسلم استمر في صلاته بعد أن أخبره جبريل وكان وعلم بذلك، خلع النعلين واستمر في صلاته. وهذا دليل على أن الجاهل بالنجاسة، أن الجاهل بالنجاسة لا تبطل صلاته إذا كان جاهلا بها. لكن ظاهر كلام الماتن أن صلاته تبطل إذا كان عالما بها، إذا علم بها بعد ذلك. اقرأ عيد ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. ولا متنجس يعني مأموم متنجس يعلم ذلك، يعلم الحدث ويعلم النجاسة. أما إذا لم يعلم، إذا لم يعلم فالصلاة صحيحة، صلاة المأموم صحيحة. وصلاة الإمام فيها تفصيل بالنسبة إذا كان محدث فصلاته لا تصح، لأن صلاة المحدث لا تصح على كل حال، الذي انتقض وضوءه وصلى بالجنابة. أما المتنجس ففيه تفصيل كما بينا لكم. إن كان لا يعلم فصلاته صحيحة، لا يعلم النجاسة. وإن كان يعلم أن النجاسة عليه ومضى في صلاته فصلاته باطلة، لأنه تعمد المبطل وعمل وصلى وهو يعلم بالنجاسة. نعم. فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. هذا الذي قلنا، يعني إن جهل الإمام والمأموم بالنجاسة حتى انقضت الصلاة، حتى انقضت الصلاة صحت، يقول لمأموم وحده، لأن الحدث كان، الحدث والنجاسة كان على الإمام، والمأموم لا يعلم بذلك. طيب، والإمام كذلك لا يعلم بذلك حتى فرغ المأموم والإمام من الصلاة. ففي هذه الحال المأموم لا يعيد، لكن الإمام يعيد الصلاة. أما للحدث فنعم يعيد الصلاة، لأن صلاة المحدث لا تصح. وأما للنجاسة فإذا فرغ من الصلاة وهو لا يعلم أن عليه نجاسة ثم علم بها فصلاته صحيحة، بدليل الحديث الذي سمعتم، حديث النعلين، حديث النعلين. والفرق بين الحدث والنجاسة، وأن المحدث إذا صلى ولم يعلم بها ولا يعني يعيد الصلاة صلاته باطلة، وبين المتنجس الذي جهل بالنجاسة حتى فرغ من الصلاة وصلاته صحيحة، الفرق بينهما، اسمعوا. أولا قالوا الحدث من باب المأمور به، الحدث من باب المأمورات، والمأمورات لا تسقط بالجهل ولا تسقط بالنسيان، المأمورات. وأما النجاسة فهي من باب التروك، المتروكات، باب المنهيات، وهذه تسقط بالجهل وتسقط بالنسيان إلى آخره. هذا هو الفرق. إذن من صلى محدثا ولا يعلم حدث نفسه أو يعلم فعليه الإعادة، يعيد الصلاة لأن صلاته لم تصح. من صلى جاهلا وعليه نجاسة ولم يعلم حتى فرغ من الصلاة فصلاته صحيحة، أما إذا علم وهو في الصلاة بالنجاسة فصلاته باطلة. نعم. ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. إذن هذا الكلام الذي سمعتم عن إمامة الأمي، ما هو من هو الأمي؟ الأمي هو الذي لا يحسن القراءة ولا الكتابة، هذا أمي. ومنهم أميون لا يعلمون الكتابة إلا أمانية، هذا هو الأمي. طيب هل تصح إمامة الأمي؟ الماتن يقول لا تصح إمامة الأمي إلا بمثله، يعني لا تصح إمامته بمتعلم. والأمي بين الماتن رحمه الله تعالى بعض الصفات التي قد تحصل له. قال الذي يبدل حرفا بدل حرف، يبدل حرف بعد بدل حرف، مثل الذي يقول يبدل بدل الضالين الضالين، المهم يبدل حرف بدل حرف في الفاتحة، أو يلحن لحنا يحيل المعنى، كان يقول أهدنا أهدنا الصراط المستقيم، لأن الصواب اهدنا وهذا يقول أهدنا يعني أعطينا هدايا، هذا يغير المعنى. أو يقول أنعمت بدل أنعمت عليهم أنعمت، هذا يغير المعنى. أو يقول إياك نعبد بدل إياك نعبد، يغير المعنى. فهذا لا تصح صلاته، الذي يغير المعنى في الفاتحة، الأمي الذي يغير المعنى في الفاتحة صلاته لا تصح. إذن الأمي يقول لا تصح صلاته إلا بمثله. أعد. ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة. ولا إمامة لأمي، لأمي وهو الذي لا يحسن الفاتحة، هذا الأمي. نعم. أو يدغم فيها ما لا يدغم. نعم. أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا أو يلحن أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. إذن هذا هو الأمي. والماتن ركز على الفاتحة ولم يذكر ما عدا الفاتحة من القرآن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة، ها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالماتن رحمة الله عليه ركز على الفاتحة، يقول إذا كان الماتن يعني الأمي يلحن فيها لحن يحيل المعنى أو يدغم حرفا في حرف أو يبدل حرفا بحرف أو يلحن أو مثلا يعني يأتي بما بأمر يعني يحيل المعنى في الفاتحة أو يسقط منها حرفا، فهذا لا تصح صلاته إلا بمثله. لماذا؟ لأن مثله، لأنه استوى مع مثله في هذا الأمر كله، فيصلي أحدهما بالآخر ولا إشكال، لكن يصلي بمن هو أعلم منه لا. نعم. وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. نعم. إذن الماتن يرى أن صلاته صحيحة في بعض الأمور في بعض الحالات، لكن هذا إذا لم يستطيع إصلاح الذي لحن فيه، يعني مثلا عنده يقول عندنا يقول أنعمت عليهم أنعمت، فإذا كان يستطيع هذا يحيل المعنى، إذا كان يستطيع أن يصلح هذا اللحن ولم يصلحه فصلاته باطلة لا تصح صلاته. أما إذا عجز عن إصلاحه، إذا عجز عن الإصلاح فصلاته صحيحة، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فالمقصود أن الأمي إذا كان يبدل حرفا بدل حرف أو كلمة بدل كلمة أو يلحن لحن يحيل المعنى، إن كان قادرا على الإصلاح فيجب عليه الإصلاح، إذا لم يصلح فصلاته باطلة. إذا عجز عن الإصلاح فصلاته صحيحة، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف. وتكره هذا الكراهة يا إخوة، المكروه عند أهل العلم هو ما نهي عنه لا على وجه الإلزام، يعني ورد النهي عن هذا الأمر أو عن هذا الحكم لكن لا على سبيل الإلزام، هذا هو المكروه، وحكمه أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا حكمه. طيب اللحان الذي يلحن، يعني مثلا يلحن في يعني يرفع المنصوب الذي لا يغير المعنى، ما إذا غير المعنى هذا لا تصح صلاته إذا كان قادر على الإصلاح، لكن اللحن الذي لا يغير المعنى يقول تكره إمامته، يعني غيره أولى منه، غيره أولى حتى لو لم يكن أميا، لو كان غير أمي لكنه يلحن لحنا لا يحيل المعنى فهذا تكره إمامته. والفأفاء أيضا الذي يكرر الفاء تكره إمامته أيضا، وصلاته صحيحة، ولو صلى إماما واقتدى به غيره أيضا الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة، يعني المستحب والسنة والأفضل خلافه. والتمتام أيضا الذي يكرر التاء أيضا تكره إمامته. ومن لا يفصح في بعض الكلام، الذي لا يفصح أيضا في بعض الحروف بعض الكلام أيضا يدخل بعضها في بعض أيضا تكره إمامته. أعد المقروء. وتكره إمامة اللحان. نعم. والفأفاء والتمتام. نعم. ومن لا يفصح ببعض الحروف. إذا لاحظوا هؤلاء أربعة الذين تكره إمامتهم هنا أربعة، يعني إمامتهم صحيحة، لو صلى إمام إمامته صحيحة، وصلاة من صلى خلفه صحيحة، لكن مع الكراهة المستحب ألا يكون. إذا هؤلاء أربعة اللحان والتمتام والفأفاء ومن يدخل بعض الحروف، يعني لا يفصح بعض الحروف، هؤلاء تكره إمامتهم. نعم. وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن. وأن يؤم أجنبية يكون إماما لأجنبية فأكثر لا رجل معهن. هذا يا إخوة كلام الماتر رحمه الله تعالى، لكن إذا كانت إمامته لواحدة تصلي خلفه وهي أجنبية فظاهر كلام أهل العلم التحريم، لأن الخلوة بالأجنبية محرمة، لكن الماتن هنا يقول بالكراهة، تكره إمامته إمامة الرجل لامرأة واحدة فأكثر ليس معهن رجل. لماذا؟ لأنه قد ورد النهي عن إمامة النساء والنهي يحمل على الكراهة، فهذا ما قرره الماتن. لكن إذا كنا مجموعة من النساء يأمهن رجل فهذا لا كراهة فيه، لأنه لم تحصل خلوة محرمة، وإذا كان معهن رجل أيضا لا كراهة فيه، إمامتهن ليس فيها كراهة. لكن الكراهة إذا كنا نساء يأمهن رجل وليس معهن رجل. طيب الرجل يمكن أن يصاف النساء في الصلاة يعني يكون معهن مأموم؟ الجواب لا، لكن قد يكون عن يمين الإمام والنساء خلفهم، النساء خلف الإمام وخلف من على يمينه، فتصح الإمامة هنا إمامة النساء من غير كراهة، وإذا كنا مجموعة تصح من غير كراهة، الكراهة إذا لم يكن معهن رجل. نعم. أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. وكذلك يكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه، وهذه المسألة فيها تفصيل، فانتبهوا، انتبهوا للتفصيل هنا. إذا كان جماعة يكرهون الإمام فما حكم إمامته لهم؟ التفصيل كالتالي: إن كانت كراهتهم له بحق، يعني لسبب محقين فيه، فإمامته لهم مكروهة، إمامته لهم مكروهة. أما إن كان كراهتهم له بغير حق، وإنما لكونه يطبق السنة في الركوع والسجود والقيام، يطبق السنة وهم يريدون غير ذلك، فكراهتهم له لا تعتبر وفي غير محلها. كذلك أيضا قالوا إذا يعني قالت الفقهاء: إذا كانت الكراهة من أكثر المأمومين فتكره إمامة الإمام لهم، أما إذا كانت الكراهة من أقل المأمومين حتى ولو كانت بحق فإمامته لهم لا تكره. إذن هذا هو الحكم الشرعي. ونعيده مرة أخرى، نقول: إذا كان المأمومون يكرهون الإمام فهذا لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون الذي يكرهه أكثرهم، أكثر المأمومين يكرهه، وكراهتهم له بحق، كون مثلا يعني يطيل في الصلاة إطالة يعني زائدة على السنة، زائدة على المشروع، أو يطيل في الركوع زيادة على المشروع أيضا على السنة، المهم يكرهونه بحق، أو يكرهونه لماذا؟ لأنه مثلا يحلق لحيته، أو يشرب الدخان، أو يكرهونه مثلا لكونه مثلا يسبل أو ما إلى ذلك، فهؤلاء يكرهونه بحق. فإذا كان أكثرهم الذي يكرهه فإمامته لهم مكروهة، إمامته لهم مكروهة. وإذا كانوا يكرهونه بغير حق، والأول الذي يكرهه قلة، فإمامته لهم غير مكروهة. والحديث يقول: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، يعني لا ترفع، منهم رجل أما قوما وهم له كارهون. هذا الحديث يقتضي ماذا يا إخوان؟ يقتضي التحريم أو الكراهة؟ التحريم أو الكراهة؟ التحريم هذا الحديث. لكن المقصود إذا كانوا يكرهونه بغير حق، يعني كراهتهم له بغير حق، فصلاتهم إذا كانوا يكرهونه بحق، إذا كانوا يكرهونه بحق فصلاته لا تجاوز أذنيه. نعم. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. لاحظوا، هذان صنفان من الناس، ولد الزنا والجندي يعني العسكري، تصح إمامتهما، يعني يصح أن يكون إماما لغيره، يصح أن يكون إماما لغيره. طيب، لكن شرط المات شرط، قال: إذا سلم دينهما، يعني إذا لم يكن فيهما خلل إلا كون هذا ولد زنا وهذا كون جندي، فهذا لا يضر ولا يؤثر، فتصح إمامة ولد الزنا، لأن كونه ولد من سفاح ليس له علاقة بالعبادة وليس له علاقة بالدين إذا سلم دينه. وكذلك الجندي، كونه مثلا مسؤول عن الأخذ والرد والإحضار وعدم الإحضار، كونه مثلا عسكري، إذا سلم دينه لا يقدح في إمامته، فهذان تصح إمامتهما لغيرهما. نعم. ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، كيف؟ يعني أنت الآن تؤدي الصلاة، يعني أنت الآن عليك صلاة مقضية، مثلا أتيت إلى المسجد النبوي أو أي مسجد من المساجد صلاة العصر، ووجدت الصلاة قائمة، وتذكرت أنك لم تصلي الظهر، الآن يجب عليك أن تقضي الظهر، أليس كذلك؟ تدخل مع الإمام وهم يؤدون الصلاة، صلاتهم أداء وصلاتك قضاء، ولا إشكال ولا حرج، الإمامة الصحيحة ولا حرج. العكس أيضا، لو أن إمام يصلي ويقضي الصلاة وأتى شخص آخر يريد أن يؤدي الصلاة فصلى خلفه إمام أو صلى معه يعني مأموم، فالصلاة صحيحة. فالمهم سواء صلى الإمام أداء والمأموم قضاء أو العكس، فالصلاة صحيحة والإمامة صحيحة والائتمام صحيح إن شاء الله تعالى، لا فرق. نعم. لا مفترض بمتنفل. لا مفترض بمتنفل، يعني هذه المسألة مسألة أخرى، يعني أنت تصلي تريد أن تصلي فرضا والإمام يصلي نفلا، هل يجوز لك أن تكون مأموما خلف من يصلي النفل وأنت مفترض صلي فرضا؟ المتن يقول لا، لا يصلي المفترض خلف المتنفل. لماذا؟ قالوا لأن الفريضة أعلى من النافلة، أعلى مرتبة، فلا يكون الأعلى خلف من يصلي الأدنى، لا يكون من يصلي الأعلى يعني وهو الفرض خلف من يصلي الأدنى وهو النفل، هكذا قالوا. لكن يا إخوة، الصحيح أن صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة ولا حرج، صحيحة ولا حرج. الدليل قصة معاذ رضي الله عنه، قصة صحيحة، ذلك أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي صلاة العشاء، ثم يعود إلى قومه ويصلي بهم العشاء إماما وهم مفترضون وهو متنفل، هو يصلي نافلة لأن الفرض هي الأولى التي صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فصحت إمامته. فإن قيل هذا فعل صحابي ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، نقول نعم هذا الاحتمال قد يكون وارد، لكن لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهذا الأمر فالله قد علم به قطعا، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود والوحي ينزل، فلو كان هذا الأمر لا يجوز لبلغه رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم بهذا الأمر بدليل أنه وبخ معاذ فقال يا أفتاننا أنت يا معاذ، أفتاننا أنت يا معاذ، فإن خلفك الضعيف والسقيم وذا الحاجة، لو صليت بسبح والغاشية والشمس وضحاها والليل إذا يغشى إلى آخره، لأن معاذ رضي الله عنه كان يطيل جدا، حتى أن رجلا صلى خلفه إحدى الصلوات وأظنها صلاة العشاء، وقرأ معاذ رضي الله عنه سورة البقرة، والرجل انصرف، الرجل مشغول وانصرف، صلى منفرد وانصرف، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام دعا معاذ فقال أفتاننا أنت يا معاذ، يعني تريد أن تفتن الناس عن الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم بهذا الحكم، ولا شك أن معاذ صلى نافلة وصلى بأصحابه الذين كانوا معه كانوا يصلون مفترضين. نعم. ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. نعم، هذا قول الماتر رحمه الله تعالى، يقول ولا يعني تصح إمامة من يصلي الظهر بمن يصلي العصر والعكس كذلك، يعني الاختلاف في النية عند الماتن يؤثر في الصلاة، فكأنه يقول يجب أن يصلي، أن تكون الصلاة متفقة مع صلاة الإمام والمأموم متفقة في النية، يعني ظهرا ظهر، عصر عصر، وهكذا، إلا في المقضية والمؤداة كما تقدم. فالذي يصلي إماما عصرا لا يصلي خلفه من يصلي الظهر، وكذا سائر الصلوات. لكن يا إخوة، الصحيح إن شاء الله تعالى أن اختلاف النية لا يؤثر في الصلاة. فلو كان الإمام يصلي الظهر أو يصلي العصر، وأتى المأموم ويعني واقتدى به، والمأموم يصلي الظهر، فالصلاة صحيحة، صلاة المأموم صحيحة، وعلى كلام الماتر لا تصح. لماذا؟ الاختلاف النية، لأن هذا يصلي عصر وهذا يصلي ظهر. كذلك من اقتدى بالإمام والإمام يصلي العشاء والمأموم يصلي المغرب وهكذا. طيب، الدليل على ما قاله الماتن رحمه الله تعالى يقول، يستدل بالحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا جلس فاجلسوا، إلى آخره. يستدل بهذا الحديث. لكن القول الصحيح أن الواجب هو الاقتداء بالإمام في الأفعال، أما النية فلا تؤثر، بدليل حديث معاذ السابق، لأن معاذ كان يصلي نفلا، والنية تختلف عن من يصلي خلفه فرضا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين في مسجد الخيف، رأى رجلين لم يصليا مع الناس فدعاهما، وكان في صلاة الفجر، قال: ما منعكم أن تصلي مع الناس؟ قال: صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما وأتيتم والصلاة قائمة فصلي مع الناس فإنها لكم نافلة. إذن في حق هذين الصلاة تكون نافلة، والإمام يصلي فريضة ومن معه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يريد أن يصلي مسبوق، يعني بعد ما سلم من الصلاة عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة، دخل الرجل يريد أن يصلي، فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقام أبو بكر وصلى معه، أبو بكر نافلة وهذا يصلي فريضة، وهكذا. فاختلاف النية لا يضر إن شاء الله، اختلاف النية لا يضر، لكن إذا كانت الصلاة تتفق مع الصلاة في الأفعال فلا إشكال. مثلا من يصلي العصر يصلي العصر إماما، ومن يصلي خلفه ظهرا، الصلاة لا تختلف إلا في النية، الأفعال هي الأفعال. لكن الإشكال إذا اختلفت الصلاة في الأفعال، مثلا من يصلي المغرب يقتدي بمن يصلي العشاء، المغرب ثلاث والعشاء أربع، قالوا إذا اقتدى من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء وقام الإمام للرابعة، المأموم الذي يصلي المغرب بالخيار بين أن ينتظر يتشهد وينتظر حتى يفرغ الإمام من الصلاة ويسلم ويسلم معه، وبين أن ينوي الانفراد ينفرد ويتشهد ويسلم ويدخل مع الإمام في الركعة الرابعة بنية العشاء. هكذا قال بعض أهل العلم. وأيضا قد يشكل الأمر في من يصلي وهو مسافر خلف الإمام المقيم، لأن الصلاة حق المسافر ركعتان، وفي حق المقيم الصلاة الرباعية أربع. بعض الناس، بعض المأمومين الذي يصلي وهو مسافر خلف إمام مقيم، إذا قام الإمام المقيم الثالثة جلس وسلم الركعتين، وهذا لا يصح يا إخوان، هذا ليس بصحيح. إذا اقتديت بإمام مقيم وأنت مسافر فلتتابعه في الصلاة، حتى لو كان يكمل الصلاة تكمل الصلاة معه. نعم. فصل في موقف الإمام والمأمومين. نقف على هذا الفصل، نقف على هذا الفصل وننتقل إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل صالح من الأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. والدي تزوج امرأتين، واحدة هي أمي وهي الأولى، وأنا لي أخ أكبر مني متزوج، زوجته أنجبت له ولدين توأم. قامت خالتي زوجة أبي الثانية بإرضاع واحد من أولاد أخي التوأم وأمي الكبير وأخي الكبير، الآن يريد تزوج ابنة الذي رضع من خالتي، فما الحكم؟ أعيد أعيد. والدي تزوج امرأتين، واحدة هي أمي وهي الأولى، وأنا لي أخ أكبر مني متزوج، زوجته أنجبت له ولدين توأم. قامت خالتي زوجة أبي الثانية بإرضاع واحد من أولاد أخي التوأم وأخي الكبير، الآن يريد تزوج ابنة الذي رضع من خالتي، فما الحكم؟ لا لا يجوز، لا يجوز، لأنك عمها الآن. الآن الآن لو تزوجتها تزوجت ابنتها، لأنه صار أخوك، يعني صار أخوك من الرضاع، يعني هذا الذي يعني أخو ابنك هذا الذي ارتضع صار ابنك من الصلب، وصار أخوك أيضا من الرضاع. لماذا؟ لأن اللبن للرجل، اللبن للرجل، حتى لو تزوج الرجل أربع نساء وارضعت واحدة انتشرت المحرمية. فالمرتضع الذي ارتضع أخوه، يعني الولد التوأم هذا ولد أخيك الذي ارتضع من هذه المرأة، صار أبوه أب له من الصلب وعم له من الرضاع. فلو تزوج ابنته تزوج ابنته، يعني صار هو عم الولد وعم الولد عم البنت، فتزوج، يكون الزواج تزوج من ابنة أخيه من الرضاع، وهذا لا يجوز، محرم. نعم، فهمتم الآن؟ فهمتم المسألة؟ هو يقول الآن، يقول السائل أخ له كبير، ووالده عنده زوجتان، والده عنده زوجتان، إحداهما أم السائل ولها ولد أكبر منه، هذا الولد الكبير أنجبت زوجته توأم ولدين، أحد التوأمين رضع من زوجة أبيه، يعني رضع من زوجة جده، رضع منها رضاع كامل يعني حسب كلامه، فيريد الآن، يريد الآن الأب أن يتزوج ابنة المرتضع، وهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن المرتضع الآن صار أخا لك من الرضاع، أخا لأبيه من الرضاع، لأن اللبن لبن أبيه، لبن الأب، فصار أخ له من الرضاع. لكن هذا إذا كان الرضاع كامل، يعني خمس رضعات فصاعد، خمس رضعات فأكثر. نعم. لا، رضعة واحدة لا تحرم، لكن حتى نوم، حتى لا لا لا، الرضعة اسمه يا أخوان، الرضعة بعض الناس يفهمها خطأ. الرضعة أن يمسك الطفل الثدي ويمتص حتى يطلقه باختيار، هذه واحدة، ويعود إليه مرة أخرى ويرتضع حتى يطلقه باختياره، حتى قد تكون عشر مرات في مجلس واحد. بعض الناس يظن أن الرضعة، إن الرضعة إنما تكون يعني في مجلس واحد حتى لو كانت مجموعة، لا، هذا ليس بصحيح. الرضعة هي أن يمسك الثدي حتى يطلقه باختياره، ثم يعود إليه فيمسكه حتى يطلقه باختياره، هذه ثانية وثالثة وهكذا. والحديث يقول إنما الرضاعة من المجاعة، فإذا ارتوى الرضيع من المرضعة صارت أما له، صارت أما له. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الرضاع المحرم هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم، هو ما أنشز العظم وأنبت اللحم. نعم. امرأة مريضة بداء السكر ويخرج منها دائما بعد الوضوء ريح، فماذا تعمل عند الصلاة وعند الطواف وعند السعي؟ تتوضأ إذا أرادت الدخول في الصلاة، تتوضأ، وإذا أرادت الطواف أيضا تتوضأ وتدخل في الصلاة والطواف، وإذا خرج منها شيء بعد ذلك لا يضر إن شاء الله، إذا كان سلس، إذا كان سلس يعني مستديم، الريح سلس مستديم. أما إذا كانت الريح ليست سلس يعني تقف فترة وتأتي، لا هذا ليس بسلس. إذا وجدت الريح وهي في الصلاة أو في الطواف هذا انتقضت الطهارة، انتقضت الطهارة. لكن إذا كانت باستمرار، إذا كانت باستمرار فمن فيه هذا الأمر يتوضأ إذا أراد دخول الصلاة، ويتوضأ إذا أراد الطواف، ثم يدخل في الصلاة وفي الطواف، وما خرج منه بعد ذلك فلا يضره، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما السعي فالسعي لا تشترط له الطهارة، السعي يجوز أن يسعى الحاجة والمعتمر حتى لو لم يكن على طهارة. نعم. هل يجوز تكرار العمرة في رحلة واحدة؟ تكرار العمرة في زمن متقارب يا أخوة مكروه عند جمهور أهل العلم، لأنه لم يرد به نص، لم يرد به نص، والشرع مبناه على الدليل، فيكره كثير من أهل العلم. لكن لو فعل يعني مرة أو مرتين لا بأس، مع أن الأولى خلافه، الأولى خلاف هذا. نعم. ما حكم الإشارة بالسبابة في التشهد، وما هي كيفيتها، وكم مرة تحرك، وهل فيها خلاف؟ نعم، هذه المسألة ورد فيها حديث متنوعة، يعني مسألة الإشارة بالسبابة ورد فيها حديث متنوعة، لكن الذي يستقري الأحاديث يرى أنها السبابة يشار بها عند الدعاء في التشهد، عند الدعاء إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يشر، أشهد أن محمد رسول الله يشر، واللهم صل على محمد هكذا يشر، فعند الدعاء، عند الدعاء، لأن الحديث يقول كان يرفع السبابة يدعو بها، يدعو بها. نعم. عن أنا مريض بالناسور شرجي يخرج منه الدم وهو فتحة بجوار فتحة الشرج وليس فتحة الشرج نفسه، فهل تصح العمرة مني؟ على كل حال تصح العمرة، تصح، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ثم أيضا إذا كان الدم كثير ولا يمكن تلافيه فالعمرة صحيحة إن شاء الله حتى لو خرج، وإذا كان قليل لا يضر، حتى يعني لا يؤثر، حتى في الصلاة لا يؤثر إذا كان قليل، لأن القليل الدم القليل معفو عنه اليسير، ومرد ذلك للعرف والذي يحدده العرف، يحدد الكثير والقليل. نعم. لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية حتى يبين عليه الصلاة والسلام أن الفطرة تدل على أن الله في السماء. جارية صغيرة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ ماذا قالت؟ قالت كذا، يعني فوق. هذه فطرة. وأنتم الآن جربوا مع الصغار عندكم، اسألوا قلوا أين الله، على طول الفطرة يقولك فوق هكذا، وهذا دليل قاطع على أن الله جل وعلا في العلا في الأعلى، وقد دل الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والفطرة على أن الله عز وجل فوق سبع السماوات، بائن من خلقه، على عرشه بائن من خلقه، وليس كما يقول بعض المبتدعة أن الله عز وجل في كل مكان، أو أنه يحل في كل شيء حتى في الجيف. تعالى الله عز وجل عما يقولون، الله فوق خلقه، فوق سبع سماواته، جاء يعني مستوى على عرشه، بائن من خلقه. فالله يقول إليه يصعد إيش؟ ها؟ إليه يصعد الكلم الطيب والصعود والعمل الصالح يرفعه، هذا يكون في الأعلى أو في الأسفل؟ في الأعلى. يصعد إليه ويقول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء ها أن يخسف بكم الأرض وفي السماء في العلو؟ فالله جل وعلا مستوي على عرشه بائن من خلقه فوق سبع سماوات. نعم. بعد التبول ينزل بعض النقاط: فتوضأت وصليت، فهل صلاتي صحيحة؟ انتبهوا يا إخوة، انتبهوا للوسواس، بعض الناس يبتلى بالوسواس في هذا الباب. إذا توضأت فالأصل بقاء الوضوء، إذا توضأت الأصل بقاء الوضوء، لأنك توضأت بيقين، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله، لا يزول بالشك. فالأمر إذا كان يعني الذي يطرأ على بعض الأشخاص شك، هل أحدث أو لم يحدث، هل خرج منه لقطبة أو لم تخرج، هذا لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه أبدا. لكن إذا كان يقين ينتقض الوضوء ويخرج ويتوضأ، إلا أن يكون سلس. إذا كان سلس حتى لو خرج بيقين لا يخرج ولا يلتفت إليه، يصلي ولا حرج إن شاء الله تعالى. نعم. هل حديث ماء زمزم لما شرب له حديث صحيح؟ نعم صحيح، الحديث يعني حسن، أقل أحوال الحسن. نعم. هل يجوز أن أعتمر عن أبي المتوفي، ومن أين أبدأ الإحرام؟ إذا أردت الإحرام عن أبيك المتوفى الأفضل أنك تحرم من الميقات، لكن إذا أردت من مكة تخرج إلى الحل خارج الحرم. نعم. هل حديث قراءة سورة الكهف كل جمعة فيه فضل عظيم؟ نعم فيه فضل عظيم، فيه فضل عظيم، والحديث الذي ورد في هذا حسنه غير واحد من المحققين. نعم. ما قولكم عن الإمام المدخن أو المؤذن؟ هذا تكره إمامته، تكره إمامته ويكره أذانه. أما الإمامة الصحيحة، لأن القاعدة عند أهل العلم: من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، فصلاته إمامته صحيحة إن شاء الله. نعم. لكن الأفضل والأكمل غيره. نعم. نعم. إيش أعد إيه؟ نعم، هذه لأن بعض المسائل التي يذكرها المؤلف هي خلاف بين أهل العلم. الصحيح هذا بناء على الدليل، وهو قول لبعض أهل العلم، وبناء على الدليل، لأنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان المؤلف ليس معصوم رحمه الله تعالى، وهذا نحن نبين لكم ما نعتقده بالدليل، ما نعتقد صحته بالدليل. وإلا المتن صحيح، يعني فيه أحكام يعني يرى أنها كذا، لكن غيره يخالفه في هذا. والذي يذكره المتن هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. هل يجوز أن أصلي على الجنازة وأنا جالس؟ لا، إذا كنت تستطيع القيام لا يجوز، إذا كنت تستطيع القيام. وصلاة الصلاة على الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم على الباقين. فلو لم تصلي عليها أصلا وفيه من صلى عليها لا حرج، لكن إذا أردت الصلاة عليها تصلي قائم. ونكتفي بهذا القدر يا إخوان، رفق الله الجميع.